هؤلاء الأئمة الذين لهم سر صدق في الأمة اتفقوا على ما كان عليه السلف، وأثبتوا أن الله يرى في الآخرة، وأثبتوا أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأثبتوا أن الإيمان لا بد فيه من تصديق القلب واللسان. قال المؤلف رحمه الله: فلو شتم الله ورسوله كان كافرا باطنا وظاهرا عندهم، عند الأئمة يعني عندهم كلهم. ومن كان موافقا لقول جهم في الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في الإيمان يبقى تارة يقول بقول السلف والأئمة، وتارة يقول بقول المتكلمين الموافقين لجهم، حتى في مسألة سب الله ورسوله. يعني يقول المؤلف رحمه الله إن من سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام هذا يكون كافرا في الباطن وفي الظاهر عند الأئمة وعند السلف وعند هؤلاء الأئمة. من سب الله وسب الرسول هو كافر باطن وظاهر. وكذلك من سجد للصنم أو دعا غير الله أو فعل ناقض من نواقض الإسلام يكون كافرا باطنا وظاهرا عند الأئمة. أما ما كان موافقا للجهم فإنه يقولون يكون كافر في الظاهر، هذا دليل على الكفر، وأما في الباطن فلا يكون كافرا إذا كان عنده المعرفة في القلب والإقرار. ويقول المؤلف رحمه الله إن هؤلاء الذين يوافقون قول الجهم بسبب اتصالهم لأبي الحسن الأشعري تجدهم مذبذبين، تارة يكون مع الأئمة والسلف وتارة يكونون مع الموافقين للجهم، حتى في مسألة سب الله ورسوله هم مذبذبون، تارة يقولون سب الله ورسوله كفر باطنا وظاهرا فيكون مع السلف، وتارة يقولون إنه كافر في الظاهر لا في الباطن موافقة للجهم وأبي الحسن، فهم مذبذبون. أما الأئمة فإن الله سلمهم من ذلك. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن كان موافقا لقول جهم في الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في الإيمان يبقى تارة يقول بقول السلف والأئمة وتارة يقول بقول المتكلمين الموافقين للجهم، حتى في مسألة سب الله ورسوله. يقول المؤلف: حتى في مسألة سب الله ورسوله رأيت طائفة من الحنبليين والشافعيين والمالكيين إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا إن هذا كفر باطن وظاهر، وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا هذا كفر في الظاهر وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا تام الإيمان. يعني أنهم مذبذبون، فإذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا الحق، وإذا تكلموا بكلام المتكلمين قالوا الباطل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: حتى إذا تكلم بكلام الكفر يقول هذا في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا تام الإيمان لكن هذا كفر في الظاهر. ولماذا؟ قال: فإن الإيمان عندهم لا يتبعض، الإيمان شيء واحد وهو الإقرار والمعرفة في القلب، شيء واحد لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا لما عرف القاضي عياض هذا من قول بعض أصحابه أنكره ونصر قول مالك وأهل السنة وأحسن في ذلك. القاضي عياض رحمه الله المالكية لما رأى بعض أصحابه يقول بقول جهم أنكره ونصر قول مالك وأهل السنة، وأن الكفر أن من فعل الكفر وتكلم الكفر يكون ظاهرا وباطنا، كافرا ظاهرا وباطنا. والمؤلف رحمه الله أثنى عليه، وهذا من إنصاف المؤلف رحمه الله إن أثنى على الأئمة، قال وأحسن في ذلك عياض، فيقال المحسن أحسنت، هذا من الإنصاف. قال المؤلف رحمه الله: وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب الصارم المسؤول على شاتم الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا كتاب معروف مشهور بإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الصارم المسؤول على شاتم الرسول، بين المؤلف رحمه الله هذه المسائل، وأن من سب الله وسب الرسول يكون كافرا باطنا وظاهرا. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك تجده في مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأئمة والسلف ويبحثون بحثا يناسب قول الجهمية، يعني الذين هؤلاء الطوائف من الحنبليين والشافعيين والمالكيين إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا الحق، وإذا تكلموا بكلام أتباع أبي الحسن الأصلي بكلام المتكلمين الموافقين للجهم تكلموا بالباطل. قال ذلك تجدهم في مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأئمة والسلف ثم إذا بحثوا ويبحثون بحثا يناسب قول الجهمية بسبب تأثرهم، لأنهم تأثروا بقول المتكلمين وإن كانوا ينتسبون إلى الأئمة. قال لأن البحث أخذه من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول جهل في مسائل الإيمان، فإذا تجدهم في مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأئمة والسلف وأنه لا بد فيه وأن الإيمان لا بد فيه من العمل، لكن إذا بحثوا بحثا نصروا قول جهل بسبب أنهم أخذوا هذا البحث من كتب أهل الكلام، لأن البحث أخذوا من كتب أهل الكلام الذين نصروا قول جهم في مسائل الإيمان، وهذا يجب على طالب علما يعتني بالتتلمذ على شيوخ على مشايخ أهل السنة والجماعة، وأن يحذر من أهل البدع فلا يتتلمذ عليهم ولا يأخذ عنهم ولا يقرأ في كتبهم حتى لا يتأثر بالشبه، فهؤلاء يتأثروا، تجدهم ينتسبون إلى الأئمة الأربعة ولكنهم تأثروا بأهل الكلام، فتارة يقولون بقول الجهم وتارة يقولون بقول أهل الحق. فينبغي لطالب العلم أن يحذر أهل البدع، فلا يأخذ عنهم ولا يقرأ في كتبهم ولا يتتلمذ عليهم، حتى يسلم، حتى تسلم له عقيدته ودينه وتوحيده. نعم. والرازي لما صنف مناقب الشافعي ذكر قوله في الإيمان، وقول الشافعي قول الصحابة والتابعين، وقد ذكر الشافعي أنه إجماع من الصحابة والتابعين ومن لقيه. والتابعين فقط، بعده ومن لقيه. نعم. نعم، يعني فاصل. نعم، بعد التابعين شيء. نعم. وقد ذكر الشافعي أنه إجماع من الصحابة والتابعين ومن لقيه استشكل قول الشافعي جدا، لأن كان قد انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الإيمان من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية وسائر المرجئة، وهو أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله، لأن هو لم يذكر إلا ظاهر شبهتهم. والجواب عما ذكروه هو سهل، فإنه يسلم له أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت، لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء. والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون إن الذنب يقدح في كمال الإيمان، ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء، فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم يبق مجموعا مع الذنوب، لكن يقولون بقي بعضه، إما أصله وإما أكثره وإما غير ذلك، فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه. ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة، لأنه إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم إن كان متبعضا متعددا عند من يقول بذلك، وهم الخوارج والمعتزلة. وأما الجهمية فهو واحد عندهم لا يقبل التعدد، فيثبتون واحدا لا حقيقة له، كما قالوا مثل ذلك في وحدانية الرب ووحدانية صفاته عند من أثبتها منهم. المؤلف رحمه الله ينقل عن الرازي أنه لما صنف مناقب الشافعي ذكر قول الشافعي في الإيمان، وأن الشافعي رحمه الله موافق، قوله موافق لقول الصحابة والتابعين والأئمة، يعني أنه وأن الأعمال داخلة في مسمى وليس شيئا واحدا كما تقول المرجئة، لكن بعض من لقي الشافعي استشكل قوله بسبب أنه استقر في نفسه شبهة أهل البدع، وهو أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والرازي لما صنف مناقب الشافعي رحمه الله ذكر قوله في الإيمان، يعني وهو أنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، وهذا يوافق الصحابة والتابعين والأئمة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وقول الشافعي قول الصحابة والتابعين، وقد ذكر الشافعي أنه إجماع من الصحابة والتابعين، ثم قال ومن لقيه استشكل قول الشافعي جدا، استشكل قول الشافعي أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وسبب هذا الاستشكال بينه المؤلف، قال لأنه كان قد انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الإيمان من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية وسائر المرجئة. ما هي شبهتهم؟ بين قال وهي أن الشيء مركب إذا زال بعض أجزائه لازم زواله كله، يعني قول الشافعي رحمه الله وقول الصحابة والتابعين أن الإيمان متعدد، وأنه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، وهو قول الصحابة والتابعين والأئمة. لكن من استشكل قول الشافعي فسببه أنه استقر في نفسه شبهة أهل البدع، ولهذا قال لأنه كان قد انعقد في نفسه شبهة أهل البدع في الإيمان. ما هي شبهة أهل البدع في الإيمان؟ شبهتهم أن الإيمان شيء، أن الإيمان شيء واحد، أن العباد شيء واحد، لأنه حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها. هذه هي شبهة أهل البدع كلهم، يدخل في ذلك هي شبهة الخوارج، وهي شبهة المعتزلة، وهي شبهة الجهمية، وهي شبهة الكرامية، وهي شبهة أيضا مرجئة الفقهاء، كلهم يقولون الإيمان شيء واحد ليس متعددا، لأنه حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائها، لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه، لا يتبعض ولا يتعدد. الخوارج والمعتزلة يقول الإيمان كما يقول أهل السنة متعدد، قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح، لكن يقولون إذا ترك واجبا من الواجبات أو فعل محرما من المحرمات زال الإيمان كله لا يتبعض، فعندهم هذه الشبهة. وإن كانوا يقولون بقول أهل السنة أن الإيمان متعدد، لكن يقولون إذا زال بعضه زال الجميع، إذا فعل كبيرة ذهب الإيمان كله. أهل السنة يقول لا، لا يذهب الإيمان، يبقى يذهب كمال الإيمان ويبقى أصله. هم يقولون يذهب الإيمان إذا فعل الكبيرة، ارتكب كبيرة أو ترك الواجب زال الإيمان، لأنه حقيقة مركبة، والحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائه. فالشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لازم زواله كله. ويقول بهذا الجهمية والكرامية، يقول بهذا الجهمية لأن الإيمان عندهم التصديق، إذا زال بعضه زال كله. وكذلك الكرامية الذي يقول الإيمان هو النطق باللسان، فالنطق باللسان هو الإيمان، فإذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه. وكذلك سائر المرجئة حتى مرجئة الفقهاء، هذه هي شبهتهم، أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله. قال المؤلف لكن هو لم يذكر إلا ظاهر شبهتهم. والجواب عما ذكره هو سهل، يعني الجواب عن شبهتهم سهل. ما هو الخلاصة؟ أنه نقول لا نسلم لكم أن الحقيقة المركبة تزول بزوال بعض أجزائه، بل الحقيقة المركبة لا تزول بزوال بعض أجزائه، بل تنقص. صحيح أنها تنقص عن كمالها، لكن لا تزول. فالإنسان حقيقة مركبة، الإنسان حقيقة مركب من لحم ودم وأصابع ويدين ورجلين، إذا زال بعض أجزائه هل تزول حقيقة الإنسان؟ إذا قطع إصبع من أصابعه ما زالت حقيقة الإنسان، لكن نقصت. فهذا هو الجواب عن شبهته. نسلم لكم أن الهيئة المجتمعة لم تبقى مجتمعة كما كانت، لكن لا تزول، لم تزل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والجواب عما ذكره هو سهل، فإنه يسلم له، يعني للمبتدع الذي يقول الذي استقر في نفسه شبهته البدع من الخوارج والمعتزلة والجهمية والكرامية، يسلم له أن الهيئة الاجتماعية لم تبقى مجتمعة كما كانت، لم تبقى مجتمعة كما كان. الإيمان لم يبقى كما كان، لكن زال بعضه وبقي بعضه، كما أن حقيقة الإنسان إذا زال بعض أطرافه لم تبقى الهيئة الاجتماعية مجتمعة، لكن باقي. لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء. قال المؤلف رحمه الله والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون إن الذنب يقدح في كمال الإيمان، يعني الصحابة والتابعين الذنب يقطع في كمال الإيمان، يعني ينقصه ويضعفه، لكن لا يزول بالذنب، لا يزول إلا بالكفر الأكبر والنفاق الأكبر. النفاق الأكبر يزول به الإيمان، والكفر الأكبر يزول به الإيمان، والشرك الأكبر يزول به الإيمان. أما المعاصي ولو عظمت ولو كثرت لا تقضي على الإيمان بل تضعفه. ولهذا فإن العصاة الذين دخلوا النار يخرجون من النار وهم عصاة، وبعضهم كثرت جرائمه وبعضهم فحشت فيبقى مدة طويلة، لكن في النهاية يخرج، حتى أنه يخرج ما كان في قلبه أدنى أدنى أدنى من قلبه ذرة من إيمان، لأن المعاصي لا تقضي على الإيمان ولو كثرت، لا يقضي عليه إلا الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله والشافعي مع الصحابة والتابعين وسائر السلف يقولون إن الذنب يقدح في كمال الإيمان. ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء، نفى الشارع عن الزاني والسارق وشرب الخمر، فقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن. نفى عنه كمال الإيمان، لم ينفي عنه أصل الإيمان، بدليل أنهم تقام عليهم الحدود ويرثون ويورثون، ولو كانوا كفارا لما حصل بينهم وبين أقاربهم التوارث. وكذلك نفى الإيمان عمن لا يأمن جاره بوائقه، نفى الإيمان عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وهكذا. فنفى الشارع الإيمان عن هؤلاء الذين فعلوا بعض المعاصي. قال فذلك المجموع الذي هو الإيمان لم يبقى مجموعا مع الذنوب. صحيح، يعني ذلك الإيمان هو تصديق بالقلب وعمل بالجوارح، لم يبقى مجموعا لأنه زال بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، لم يبقى مجموعا مع الذنوب، لكن يقولون بقي بعضه إما أصله وإما أكثر، بقي بعضه لأن المعاصي وتقصير الواجبات لا يزيل الإيمان، بقي بعضه إما أصله وإما أكثر وإما غير ذلك. قال المؤلف فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى بعضه، وهذا هو قول أهل السنة. جماهير أهل السنة قاطبة يقولون الإيمان يذهب بعضه ويبقى بعضه، أما أهل البدع فيقولون لا يذهب بعضه ويبقى بعضه، بل إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه. قال المؤلف رحمه الله ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة. لماذا؟ قال لأنه إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم إن كان متبعضا متعددا عند من يقول بذلك. يعني هم المرجئة ينفرون من القول بنقصان الإيمان أكثر من نفورهم من لفظ زيادة الإيمان، وسبب ذلك أنه يلزم من النقص أنه إذا نقص يلزم ذهابه كله عندهم، فلهذا ينفرون منه. فإذا نقص الإيمان عندهم يلزم من ذلك نزول الإيمان، فلهذا نفروا من لفظ النقص فلا يقول نقص الإيمان، فقال يزول الإيمان. لأنه إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم إن كان متبعضا متعددا عند من يقول بذلك وهم الخوارج والمعتزلة. يعني الخوارج والمعتزلة يقول الإمام متعدد قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح كما يقول السنة، إلا أنهم يقولون إذا زال بعضهم زال الجميع. قال وأما الجهمية فإن الإيمان واحد عندهم. الخوارج والمعتزلة الإيمان متعدد أقوال اللسان وأعمال القلب وأعمال الجوارح، لكن وافقوا الجهمية في أنه إذا زال البعض زال الجميع. وأما الجهمية فهو واحد عندهم والإيمان واحد لا يقبل التعدد، فيثبتون واحدا لا حقيقة له. ما هو هذا الواحد؟ الإقرار في القلب، الإقرار والمعرفة في القلب، هذا شيء واحد، هذا هو الإيمان. أما الجميع فهو واحد عندهم لا يقبل التعدد، فيثبتون واحدا لا حقيقة له، كما قالوا مثل ذلك في وحدانية الرب. قالوا في وحدانية الرب إنه ذات بلا صفات ولا أسماء، ووحدانية الصفات عندما أثبتها عندهم، يعني مثلا الصفات يقول إن الصفات شيء واحد، القدرة والمشيئة والمحبة والرضا واحد، معناها واحد، فالصفات ترجع إلى شيء واحد. قالوا بوحدة الصفات وبوحدة الرب وبوحدة الإيمان، فرجع قولهم إلى التعطيل المحض، صلى الله عليه وسلم. نعم. ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر، أو ما هو إيمان وما هو كفر، واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين كما ذكر ذلك أبو الحسن وغيره، فلأجل اعتقادهم هذا الإجمال وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي، إجماع السلف الذي ذكره غير واحد من الأمة، بل وصرح غير واحد من الأئمة. نعم، إجماع السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة، بل وصرح غير واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في الإيمان. ولهذا نظائر متعددة، يقول الإنسان قولا مخالفا للنص والإجماع القديم حقيقة، ويكون معتقدا أنه متمسك بالنص والإجماع، وهذا إذا كان مبلغ علمه واجتهاده، فالله يثيبه على ما أطاع الله فيه من اجتهاده، ويغفر له ما عجز عن معرفته من الصواب الباطن. وهم لما توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحد، صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل، فقال لي مرة بعضهم الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان، فقلت له قولك من حيث هو كما يقول الإنسان من حيث هو إنسان، والحيوان من حيث هو حيوان، والوجود من حيث هو وجود، والسواد من حيث هو سواد، وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات، فيثبت لهذه المسميات وجودا مطلقا مجردا عن جميع القيود والصفات. فيثبت لهذه المسميات وجودا مطلقا مجردا عن جميع القيود والصفات، وهذا لا حقيقة له في الخارج، وإنما هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه كما يقدر موجودا لا قديما ولا حادثا ولا قائما بنفسه ولا بغيره، ويقدر إنسانا لا موجودا ولا معدوما، ويقول الماهية من حيث هي هي لا توصف بوجود ولا عدم، والماهية من حيث هي هي شيء يقدره الذهن، وذلك موجود في الذهن لا في الخارج، وأما تقدير شيء لا يكون في الذهن ولا في الخارج فممتنع، وهذا التقدير لا يكون إلا في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة، مثل تقدير صدور العالم عن صانعين ونحو ذلك، فإن هذه المقدرات في الذهن. فهكذا تقدير إيمان لا يتصف به مؤمن، بل هو مجرد عن كل قيد، وتقدير إنسان لا يكون موجودا ولا معدوما، بل ما ثم إيمان إلا مع المؤمنين، ولا ثم إنسانية إلا ما اتصف بها الإنسان، فكل إنسان له إنسانية تخصه، وكل مؤمن له إيمان يخصه، فإنسانية زيد تشبه إنسانية عمرو، ليست هي هي، وإذا اشتركوا في نوع الإنسانية فمعنى ذلك أنهما يشتبهان فيما يوجد في الخارج، ويشتركان في أمر كلي مطلق يكون في الذهن. وكذلك إذا قيل إيمان زيد مثل إيمان عمرو، فإيمان كل واحد يخصه، فلو قدر أن الإيمان يتماثل لكان لكل مؤمن إيمان يخصه، وذلك الإيمان مختص معين ليس هو الإيمان من حيث هو هو، بل هو إيمان معين، وذلك الإيمان يقبل الزيادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية بين فيما سبق مذهب المرجئة في الإيمان، وأن الإيمان عندهم هو مجرد الإقرار ومعرفة الرب في القلب، وبين فساده، وأن هذا قول فاسد، وهو يؤدي إلى التعطيل المحض ولا يثبت إيمانا في القلب. ثم بين رحمه الله في هذا المقطع الأصل الذي أوقعهم في هذا، وهو اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر، وذلك أن الإيمان عندهم شيء واحد لا يتبعض، لأنه إذا تبعض وزال بعضه حل محله شيء من خصال الكفر أو خصال الشرك. فإذا عندهم أصل أن الإيمان شيء واحد، إذا زال جميعه، وإذا ثبت جميعه، ولا يذهب بعضه ويبقى بعضه، لأنه إذا ذهب بعض الإيمان حل محله شيء من المعاصي وخصال الكفر. وكذلك الكفر شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض. لهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذا اعتقادهم أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر، أو ما هو إيمان وما هو كفر، وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما قرره الأئمة والعلماء وأهل السنة أن الإيمان يذهب بعضه ويبقى بعضه، وأنه يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر، فيكون الإنسان مؤمن ويكون عنده شيء من خصال الكفر كالطعن في النسب والنياحة الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. فهذا قد يكون في المؤمن بعض الكفر، يطعن في النسب وينوح على الميت وهو مؤمن، يكون عنده معه بعض الإيمان وبعض الكفر. فهم خالفوا النصوص وقالوا لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر، أو ما هو إيمان وما هو كفر، واعتقدوا أن هذا متفق عليه بين المسلمين، وهذا من جهلهم والله. قال المؤلف: كما ذكر ذلك أبو الحسن وغيره، يعني ذكر أبو الحسن الأشعري وغيره ذكر هذا في مقالات الإسلاميين أنه لا يجتمع في الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفر. قال المؤلف: فلأجل اعتقادهم هذا الإجمال وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي، إجماع السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة، بل وصرح غير واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في الإيمان. يعني هذا الإجمال عندهم، اعتقاد هذا الإجمال عندهم أوقعهم في مخالفة الإجماع الحقيقي، وهو إجماع السلف، وهو القول بكفر من قال بقول جهم في الإيمان. لأن معنى ذلك، لأن من قال بقول جهم في الإيمان، وهو أن الإيمان هو المعرفة، معرفة الرب بالقلب والإقرار بالقلب، ولو فعل جميع النواقض الإسلام فلا يكون كافرا، هذا معناه أن نواقض الإسلام، أن من فعل ناقض من نواقض الإسلام لا يكفر، ومن نواقض الإسلام أن من لم يكفر الكافر فهو كافر مثله. فلهذا صرح غير واحد من السلف بكفر من قال بقول جهم في الإيمان، وأنها قول كفري، الإيمان هو معرفة الرب بالقلب، والكفر هو جهل الرب بالقلب. معنى ذلك أن نواقض الإسلام إذا فعلها الإنسان لا تضره، وهذا كفر وضلال. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلأجل اعتقادهم هذا الإجمال وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي، إجماع السلف الذي ذكره غير واحد من الأئمة، بل وصرح غير واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا نظائر متعددة، يقول الإنسان قولا مخالفا للنص والإجماع القديم حقيقة، ويكون معتقدا أنه متمسك بالنص والإجماع. يعني هذا يحصل بعض الناس يقول قولا مخالفا للنص والإجماع، ثم يدعي أنه متمسك بالنص والإجماع بسبب الجهل، بسبب جهله. ولكنه إذا كان، يقول المؤلف رحمه الله، لكنه قد يكون معذور إذا كان لم يتعمد، وأن هذا مبلغ علمه، فيكون معذور في ذلك ويغفر له الخطأ، وقد يثاب على اجتهاده فيما أطاع الله فيه لأنه لم يتعمد، بخلاف المعاند. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا، يعني الذي يقول قولا مخالفا للنص والإجماع ويعتقد أنه متمسك بالنص والإجماع، وهذا إذا كان مبلغ علمه واجتهاده، فالله يثيبه على ما أطاع الله فيه من اجتهاده، ويغفر له ما عجز عن معرفته من الصواب الباطل. ثم بيّن الوهم الذي توهمه الجهمية، وهو أنهم توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس شيء نوع واحد، وظنوا أن هذا النوع لا يقبل التفاضل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهم لما توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس نوع واحد صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل، يعني ظنوا أن الإيمان الواجب على جميع الناس شيء واحد، وهو معرفة الرب بالقلب والإقرار، هذا هو الواجب على جميع الناس، وهو نوع واحد لا يتفاضل ولا يزيد ولا ينقص. قال: فظنوا أن هذا أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل. فقال المؤلف رحمه الله: فقال لي مرة بعضهم، يعني بعض من يقول بقول جهم: الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. ناقشه المؤلف رحمه الله فقال: الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. ناقشه وبين له أن القول بأن الشيء من حيث هو لا يقبل الزيادة والنقصان، هذا المسمى إنما يكون في الذهن إذا قيل من حيث هو. فالشيء من حيث هو إذا جرد عن الصفات وعن الأسماء هذا لا يكون إلا في الذهن كما بين المؤلف رحمه الله. فالإنسان من حيث هو، يعني من حيث هو إنسان، يعني إذا لم يقيد بقيود، إذا أزيلت القيود والأسماء والصفات صار في الذهن، والحيوان إذا أزيلت القيود والصفات صار في الذهن، والوجود والسواد. فالإنسان مثلا الإنسانية، الإنسانية من حيث هو هذا أمر ذهني في الذهن مطلق ولا يتحقق إلا بأفراده مثل محمد وعمر وبكر وخالد. الحيوانية من حيث هي أمر ذهني ولا تتحقق إلا بأفرادها مثل الأسد والنمر والبقر والغنم، هذه أفرادها. فكذلك إذا قيل الإنسان من حيث هو هذا في الذهن، من حيث هو يعني إذا قطعته عن الأوصاف وعن القيود، جردته عن القيود والأوصاف صار في الذهن. الحيوان من حيث هو إذا جردته عن القيود والصفات صار في الذهن. السواد من حيث هو إذا جردته عن القيود والصفات صار في الذهن. يأمر يتخيله الإنسان، لا وجود له، لا وجود لأي شيء في الخارج إلا بأسمائه وصفاته. فالشيء الذي تنفع عنه الأسماء والصفات لا يكون إلا في الذهن، فإذا قيدته ووصفته صار في الخارج، وإذا جردته عن القيود صار في الذهن. وهذه قاعدة معروفة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فقلت له: قولك من حيث هو الإيمان من حيث هو كما يقول الإنسان من حيث هو إنسان، والحيوان من حيث هو حيوان، والوجود من حيث هو وجود، والسواد من حيث هو سواد، يعني إذا نقول من حيث هو يعني جردته عن القيود والأسماء والصفات، وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنقصان والصفات، يعني لا يقبل الزيادة ولا يقبل النقصان ولا يقبل الصفات. فيثبت يعني بقوله هذا فيثبت لهذه المسميات وجودا مطلقا مجردا عن جميع القيود والصفات. فقوله وجودا مطلقا فسر بقوله مجردا عن القيود والصفات. فالوجود المطلق هذا هو يعني المقيد الذي جرد عن القيود وعن الأسماء والصفات، هذا يقول له وجود مطلق. مثل وجود مطلق هذا في الذهن، يعني مجرد عن القيود والصفات. إنسان مطلق هذا في الذهن، سواد مطلق هذا في الذهن، علم مطلق في الذهن، قدرة مطلقة في الذهن، وهكذا. ولهذا قال رحمه الله: فيثبت لهذه المسميات وجودا مطلقا مجردا عن جميع القيود والصفات، وهذا لا حقيقة له في الخارج، لا حقيقة له في الخارج. لماذا؟ لأنه جرد عن القيود والصفات، وإذا جرد عن القيود والصفات لا يوجد في الخارج أي شيء. لو تقول هناك إنسان مجرد عن جميع الصفات، ليس له طول ولا عرض ولا عمق ولا مركب من لحم ولا من دم ولا من عظم، وليس فوق الأرض ولا تحت الأرض، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم، ماذا يكون؟ هذا جرد عن جميع الأسماء والصفات، هذا لا يوجد إلا في الذهن، والذهن يفرض المحال ويتخيله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فيثبت لهذه المسميات وجودا مطلقا مجردا عن جميع القيود والصفات، وهذا لا حقيقة له في الخارج، وإنما هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه، يعني يفرضه، كما يقدر موجودا لا قديما ولا حادثا. هل هناك موجود لا قديم ولا حادث؟ وجود الله هذا وجود واجب الوجود لذاته، واجب بنفسه، وجود قديم يعني وجود واجب بنفسه، ووجود المخلوق وجود حادث. فإذا قلت هناك موجود لا قديم ولا حادث هذا لا وجود له في الذهن، ولا أو إذا قلت كما يقدر موجودا لا قديما ولا حادثا ولا قائما بنفسه ولا بغيره، ما يوجد شيء لا قديم ولا محدث ولا قائم إلا في الذهن، والذهن يتصور يتخيل المحال ويتصور ويقدر إنسانا لا موجودا ولا معدوما. هل هناك إنسان لا موجود ولا معدوم؟ لا يمكن، لأنها نفيت عنه النقيضين، سلبت النقيضين الوجود العدم، والإنسان إما موجود وإما معدوم. فشيء لا موجود ولا معدوم هذا يكون في الذهن. ويقول الماهية من حيث هي هي لا توصف بوجود ولا عدم. الماهية يعني حقيقة الشيء أو ذات الشيء، يسمونها ماهية، وهي كلمة منطقية. الماهية يعبرون بها عن ذات الشيء أو حقيقة الشيء. يقول الماهية من حيث هي هي، يعني إذا جردتها عن قيد الصفات لا توصف بوجود ولا عدم. والماهية من حيث هي هي شيء يقدره الذهن، يعني يفرض الذهن. فقوله من حيث هي هي يعني مجردة عن قيد الصفات. قال وذلك موجود في الذهن لا في الخارج. وأما تقدير شيء لا يكون في الذهن ولا في الخارج فممتنع، يعني مستحيل. كلمة ممتنع معناها مستحيل، يعني تقدر شيء لا يكون في الذهن ولا في الخارج هذا مستحيل، ما يمكن. تقول هناك شيء لا في الذهن ولا في الخارج، تقدر شيء لا يكون في الذهن ولا في الخارج هذا مستحيل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وأما تقدير شيء لا يكون في الذهن ولا في الخارج فممتنع، ومعنى الممتنع المستحيل. قال المؤلف هذا التقدير لا يكون إلا في الذهن كسائر التقدير الأمور الممتنعة، يعني كسائر تقدير الأمور المستحيلة. ثم مثل لذلك فقال مثل تقدير صدور العالم عن صانعه ونحو ذلك، فإن هذه المقدرات في الذهن. يقدر الإنسان أن العالم له خالقان، هذا مستحيل، هذا يقدر في الذهن. قال المؤلف رحمه الله فهكذا تقدير إيمان لا يتصف به مؤمن بل هو مجرد عن كل قيد، هذا في الذهن، ما يمكن يقدر إيمان لا يتصف به مؤمن، لا بد الإيمان يتصف به مؤمن. فإذا قلت هناك إيمان لا يتصف به أحد هذا لا يكون في الذهن، ولهذا قال بل هو مجرد عن كل قيد. وتقدير إنسان لا يكون موجودا ولا معدوما هذا في الذهن. قال بل ما ثم إيمان إلا مع المؤمنين، لا يمكن يوجد إيمان إلا مع المؤمنين. ولا ثم إنسانية إلا ما اتصف بها الإنسان، تجارة الإنسانية لا تصف بها إنسان، هذا في الذهن. فكل إنسان له إنسانية تخصه، وكل مؤمن له إيمان يخصه. زيد له إنسانية تخصه وله إيمان يخصه، عمر له إنسانية تخصه وله إيمان يخصه. إنسانية فلان حسن الخلق، مثلا نشيط قوي أو عاجز أو كذا، له إنسانية تخصه، صفات تخصه وله إيمان يخصه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فكل إنسانية إنسان له إنسانية تخصه، وكل مؤمن له إيمان يخصه. فإنسانية زيد تشبه إنسانية عمرو، ليست هي ليست إنسانية زيد ليست إنسانية عمرو، يختلف كل إنسان يختلف عن الآخر في طبعه وفي خلقه وفي قوته وفي ضعفه وفي أكله وفي شربه وفي طوله وفي عرضه وفي عمقه إلى آخر الصفات، وإن كان هناك تشابه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فإنسانية زيد تشبه إنسانية عمرو، ليست هي وإذا اشتركوا في نوع الإنسانية فمعنى ذلك أنهما يشتبهان فيما يوجد في الخارج، يشتركوا في نوع الإنسانية في الخارج. زيد وعمر يشتركان في أن كل منهما يأكل، كل منهما يشرب، كل منهما يتبول، كل منهما يتغوط، كل منهما يرضى، كل منهما يغضب، هذه صفات يشتركان بها في الخارج. ويشتركان في أمر كلي مطلق يكون في الذهن، وهي الإنسانية المجردة عن القيود والصفات في الذهن. كلمة إنسانية في الذهن هذه شاملة لجميع بني آدم في الذهن، لكن متى تكون في الخارج؟ إذا وصفت هات إنسان معين زيد خلاص خرج من الذهن إلى الخارج لأنك وصفته. أما مجرد إنسانية هذه في الذهن يشترك فيها جميع بني الإنسان جميع بني آدم، فإذا سميت واحدا صار خرج إلى الخارج، خرج من الذهن إلى الخارج. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإذا اشتركوا في نوع الإنسانية فمعنى ذلك أنهما يشتبهان فيما يوجد في الخارج، ويشتركان في أمر كلي مطلق يكون في الذهن. الأمر الكلي المطلق هو الذي لم يقيد باسم ولا صفة، أمر كلي يعني أمر عام، ومطلق يعني لم يقيد باسم ولا صفة، هذا لا يكون. ولذا قال المؤلف يكون في الذهن. وكذلك إذا قيل إيمان زيد مثل إيمان عام فإيمان كل واحد يخصه، نعم إيمان زيد قد يكون أقوى من إيمان عام، قد يكون مماثل. قال فلو قدر أن الإيمان يتماثل لكان لكل مؤمن إيمان خاص، لو قدر يعني لو قدر فرضا أن الإيمان يتماثل لكان لكل مؤمن إيمان خاص. قال المؤلف وذلك الإيمان مختص معين ليس هو الإيمان من حيث هو يعني ليس هو الإيمان المجرد عن القيود والصفات، بل هو إيمان مختص معين، إيمان زين مختص معين. أما الإيمان المجرد عن القيود والصفات هذا لا يكون إلا في الذهن. ولهذا قال ليس هو الإيمان حيث هو بل هو إيمان معين، وذلك الإيمان يقبل الزيادة. الإيمان إيمان كل شخص كل إنسان يخصه هذا يقبل الزيادة والنقصان، نعم. والذين ينفون التفاضل في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إيمانا مطلقا أو إنسانا مطلقا أو وجودا مطلقا مجردا، مجردا عن جميع الصفات المعينة له، عن جميع الصفات المعينة له، ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في الناس، وذلك لا يقبل التفاضل ولا يقبل في نفسه التعدد، إذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره. ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في شيء واحد هي واحدة بالشخص والعين، حين انتهى الأمر بطائفة من علمائهم علما وعبادة إلى أن جعلوا الوجود كذلك، فتصوروا أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود، وتصوروا هذا في أنفسهم فظنوه في الخارج كما هو في أنفسهم، ثم ظنوا أنه الله، فجعلوا الرب هو هذا الوجود الذي لا يوجد قط إلا في نفس متصوره ولا يكون في الخارج. المؤلف رحمه الله يبين أن الذين ينفون التفاضل في هذه الأمور، يعني في الإيمان وكذلك أيضا في الإنسانية وفي الحيوانية وغيره، أن هذا أنهم يتصورونه في أنفسهم، فيظنون أن ما يتصف في الإنسان هو ما يكون في الذهن، وهذا غلط، فإن الذي يكون في الذهن يكون مجرد عن القيود والصفات، والذي يكون في الخارج يكون معين ومختص ومقيد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: والذين ينفون التفاضل في هذه الأمور، يعني الأمور السابقة، الإنسان، إنسانية الإنسان، تفاضل الناس في الإنسانية أو في الحيوانية أو في الإيمان، والذين ينفون التفاضل في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إيمانا مطلقا أو إنسانا مطلقا أو وجودا مطلقا مجردا عن جميع الصفات المعينة له، ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في الناس، وذلك لا يقبل التفاضل. يعني أنهم يتصورون في أنفسهم إيمان مطلق، يعني مجرد عن قيود الصفات، ويتصورون في أنفسهم إنسان مطلق مجرد عن قيود الصفات، ويتصورون في أنفسهم وجودا مطلق مجرد عن جميع الصفات المعينة له، ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في الناس، يظنون أن هذا الإيمان الذي تصوره في الذهن هو الإيمان الموجود في الناس، وهذا غلط. لماذا؟ لأن هناك فرق بين الإيمان الذي تصوره في الإيمان المطلق الذي تصوره في أنفسهم، هذا مجرد عن قيود الصفات في الذهن، أما الإيمان الذي يختص به إنسان معين هذا في الخارج يزيد وينقص ويقبل التفاضل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هم يظنون هذا، لما بين أنهم يتصورون في أنفسهم هذا قال: ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في الناس. هذا غلط، ليس الإيمان الموجود في الذهن هو الإيمان الموجود في الناس. قال: وذلك لا يقبل التفاضل. هكذا ظنوا، وهم الآن جمعوا بين أمرين متنافين، جمعوا بين الإيمان المطلق والإيمان المتفاضل، وقالوا إن الإيمان لا يقبل التفاضل مع أنه معين، وقالوا إن الإيمان الذي يتصف به كل شخص لا يقبل التفاضل، ظنا منهم أنه مثل الإيمان المطلق. ولذا قال: ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في الناس، وذلك لا يقبل التفاضل ولا يقبل في نفسه التعدد، لا يتعدد، إذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره. هذا يتصورون، يتصور في نفسه أن الإيمان لا يتفاضل، وهذا الذي تصوره في نفسه غير الإيمان الذي يتصف به الإنسان، لأن الذي يتصف بالإنسان هذا معين، والإيمان المتصور في النفس هذا في الذهن. قال المؤلف: ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور مشتركة في شيء واحد هي واحدة بالشخص والعين. يعني يظن كثير من هؤلاء أن الأمور مشتركة في شيء واحد، الأمور مشتركة في شيء واحد، مثل اشتراك الناس في الإيمان مثلا، ظنوا أنها واحدة بالشخص والعين، واحدة بالشخص والعين، أنها شيء واحد وشخص واحد وعين واحدة، حتى وصلت بهم الحال إلى قول بوحدة الوجود والعياذ بالله، حتى وصلوا إلى القول بأن الوجود واحد، وأن الرب وأن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، وأن الرب هو العبد والعبد هو الرب، بسبب اشتباه والعياذ بالله، أوصلهم إلى الكفر الغليظ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولهذا يظن كثير من هؤلاء أن الأمور مشتركة في شيء واحد هي واحدة بالشخص والعين، حتى انتهى الأمر بطائفة من علمائهم علما وعبادة إلى أن جعل الوجود كذلك. يعني جعل وجود الخالق هو وجود المخلوق، ووجود المخلوق هو وجود الخالق، ووجود الرب هو وجود العبد، ووجود العبد هو وجود الرب، حتى قال رئيس وحدة الوجود ابن عربي: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذلك ميت، أو قلت رب أنى يكلف، اشتبه عليه الأمر فلم يفرق بين العبد وبين الرب، يقول الرب هو العبد والعبد هو الرب، إن قلت عبد فهذا ميت، وفي لفظ فذاك نفي في رواية، ويقول رب كيف يكلف، ويقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة وهم. ويقول في أيضا في بيت الله سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فالواسع الله، سر حيث شئت وكل ما تراه هو الله، نعوذ بالله. وهذا من أعظم الكفر، وسبب هذا الاشتباه، الاشتباه اشتبهت عليهم الأمور، ظنوا أن الأمور مشتركة في شيء واحد، هي واحدة بالشخص والعين، والأمور المشتركة ليست واحدة بالشخص. حتى انتهى الأمر بطائفة من علمائهم علما وعبادة إلى أن جعل الوجود كذلك. قال المؤلف رحمه الله: فتصوروا أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود، الموجودات مشتركة في مسمى الوجود، مسمى الوجود هذا في الذهن. فقالوا إن الناس يشتركون فيه، فوجود الناس وجود واحد، حتى قالوا إن وجود الناس هو وجود الله، نعوذ بالله. قال المؤلف: وتصوروا هذا في أنفسهم فظنوه في الخارج كما هو في أنفسهم. هذا الذي تصوروه أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود اللي هو في الذهن، ظنوه أنه موجود في الخارج، فأوقعهم في القول بوحدة الوجود. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فتصوروا أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود، وتصوروا هذا في أنفسهم فظنوه في الخارج كما هو في أنفسهم، ثم ظنوا أنه الله، ظنوا أن هذا الموجودات في الخارج هي الله والعياذ بالله، يعني هو كل ما تراه هو الله كما يقول والعياذ بالله، يعني ويقول أن هذا التعدد وهم، وإلا كل ما تراه هو الله، وهذه مظاهر لله وأسوأ الصفات لها، نعوذ بالله. هذا قول أهل وحدة الوجود الذين أكفر الناس وأعظم الناس كفرا والعياذ بالله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فجعلوا الرب هو هذا الوجود الذي لا هو هذا الوجود الذي لا يوجد قط إلا في نفس متصوره ولا يكون في الخارج. جعلوا هذا الرب هو هذا الوجود الذي لا يوجد إلا في نفس المتصور، وما يكون في الذهن ولا يكون في الخارج، فوصلوا إلى قول وحدة الوجود. نسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من زيغ القلوب، نسأل الله الثبات على دينه والاستقامة عليه. نعم. وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعدادا مجردة وحقائق مجردة، ويسمونها المثل الأفلاطونية، وزمانا مجردا عن الحركة والمتحرك، وبعدا مجردا عن الأجسام وصفاتها، ثم ظنوا وجود ذلك في الخارج. وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان. وهؤلاء قد يجعلون الواحد اثنين والاثنين واحدة، فتارة يجيئون إلى الأمور المتعددة المتفاضلة في الخارج فيجعلونها واحدة أو متماثلة، وتارة يجيئون إلى ما في الخارج من الحيوان والمكان والزمان فيجعلون الواحد اثنين. والمتفلسفة والجهمية وقعوا في هذا وهذا، فجاءوا إلى صفات الرب التي هي أنه عالم وقادر، فجعلوا هذه الصفة هي عين الأخرى، وجعلوا الصفة هي الموصوف. وهكذا القائلون بأن الإيمان شيء واحد وأنه متماثل في بني آدم، غلطوا في كونه واحدا وفي كونه متماثلا، كما غلطوا في أمثال ذلك من مسائل التوحيد والصفات والقرآن ونحو ذلك. فكان غلط جهم وأتباعه في الإيمان كغلطهم في صفات الرب الذي يؤمن به المؤمنون وفي كلامه وصفاته سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف، بل عامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل، ولهذا كان العقل يقبل التفاضل، والإيجاب والتحريم يقبل التفاضل، فيكون إيجاب أقوى من إيجاب وتحريم أقوى من تحريم. وكذلك المعرفة التي في القلوب تقبل التفاضل على الصحيح عند أهل السنة، وفي هذا كله نزاع، فطائفة من المنتسبين إلى السنة تنكر التفاضل في هذا كله، كما يختار ذلك القاضي أبو بكر وابن عقيل وغيرهما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين فيما سبق مذهب المرجئة، وأنهم يرون أن الإيمان هو شيء واحد، شيء في القلب، وهو الإقرار والمعرفة، وأنه لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض، وأنه متماثل. وشارك الجهم في هذا جماعة ممن تأثر بقول أبي الحسن الأشعري في تقريره لقول الجهم، فنفوا التفاضل في الأمور، وتصوروا في أنفسهم شيئا مجردا عن القيود والصفات، حتى أوصلهم ذلك إلى القول بوحدة الوجود والعياذ بالله، فتصوروا في أنفسهم إيمانا مطلقا مجرد عن القيود والصفات، وتصوروا في أنفسهم إنسانا مطلقا، وتصوروا وجودا مطلقا عن جميع الصفات المعينة له، وتصوروا أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجود، وتصوروا أن هذا يكون في الخارج، فأوصلهم وظنوا أن هذا الذي في الخارج هو الله، فوصلوا إلى القول بوحدة الوجود والعياذ بالله، وصلوا إلى أعظم الكفر. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أنه شاركهم في هذا كثير من الفلاسفة في تصور الأعداد والحقائق المجردة، يتصورون أعدادا مجردة وحقائق مجردة وأزمنة وزمانا مجردا عن الحركة وبعدا مجردا عن الأجسام، وهذه التصورات في أذهانهم، ثم ظنوا أنها توجد في الخارج، فاشتبه عليهم ما يكون في الذهن بما يكون في الخارج، فوصلوا إلى أعظم الغلط. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعدادا مجردة وحقائق مجردة، يعني أعداد مجردة عن المعدود وحقائق مجردة عن أسمائها وصفاتها، ويسمونها المثل الأفلاطونية، وزمانا مجردا عن الحركة والمتحرك، ما في زمان مجرد عن الحركة والمتحرك، وبعدا مجرد عن الأجسام وصفاتها، ثم ظنوا وجود ذلك في الخارج، ظنوا ما تصوروه في الذهن أنه موجود في الخارج. قال المؤلف رحمه الله: هذا سببه الاشتباه، كل هذا سببه الاشتباه. إذا الاشتباه أوقع كثيرا من الناس في الغلط، حتى أوقع الاتحادية الذي يقول بوحدة الوجود، هذا الاشتباه أوقعه في الكفر الغليظ، فاشتبه عليهم الخالق بالمخلوق والرب بالعبد، فقالوا إن الوجود واحد، وهذا من أعظم الكفر والضلال والعياذ بالله، وسبب ذلك الاشتباه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: هؤلاء كلهم اشتبه عليهم ما في الأذهان بما في الأعيان، اشتبه عليهم ما يتصوره في الأذهان بما هو موجود في الخارج وما هو محسوس، ولذلك يشتبه على هؤلاء الأعداد، فيشتبه المتعدد بالواحد والواحد المتعدد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهؤلاء قد يجعلون الواحد اثنين والاثنين واحدا، فتارة يجيئون إلى الأمور المتعددة المتفاضلة إلى الأمور المتعددة المتفاضلة في الخارج فيجعلونها واحدة أو متماثلة، وتارة يجيئون إلى ما في الخارج من الحيوان والمكان والزمان فيجعلون الواحد اثنين، يعني الاشتباه متنوع، تارة يجعلون الأمور متعددة واحدا، وتارة يجعلون الواحد متعدد. قال المؤلف رحمه الله: والمتفلسفة والجهمية وقعوا في هذا وهذا، وقعوا في الأمرين، وقعوا في جعل المتعدد واحدا وفي جعل الواحد متعددا. قال: فجاءوا إلى صفة الرب التي هي أنه عالم وقادر، التي هي أنه عالم وقادر، فجعلوا هذه الصفة هي عين الأخرى، وجعلوا الصفة هي الموصوف. يعني الجهمية والمتفلسفة وقعوا في الأمرين، يجعلوا المتعدد واحد والواحد متعدد، ومن ذلك أنهم جاءوا إلى صفة الرب، وهي أنه صفات أنه عالم قادر سميع بصير عليم، فجعلوا هذه الصفة هي عين الأخرى. قالوا: صفة العلم هي صفة القدرة، هي صفة السمع، هي صفة البصر، هي صفة الإرادة، كيف تكون هذه الصفات شيء واحد؟ بسبب الاشتباه. قالوا: الصفات المتعددة ترجع إلى صفة كلها معناها واحد، ترجع إلى صفة واحدة. جعلوا هذه ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فجعلوا هذه الصفة هي عين الأخرى. جعلوا العلم هو القدرة، هو السمع، هو البصر، هو الكلام، هو النزول، هو الاستواء، ثم أيضا انتقلوا إلى مرحلة أخرى فقالوا: الصفة هي عين الوصف، هي عين الله. فصفة الله مثل العلم هو صفة القدرة، هو صفة القدرة، هو صفة السمع، هو صفة البصر، هو نفس ذات الرب. فجاءوا إلى الصفات فجعلوها صفة واحدة، وجاءوا إلى الصفة أيضا وجعلوها هي نفس الذات، وهذا من أعظم الغلط. ولهذا قال المؤلف: فجاءوا إلى صفة الرب التي هي أنه عالم وقادر، فجعلوا هذه الصفة هي عين الأخرى، وجعلوا الصفة هي الموصوف. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أن الذين يقولون الإيمان شيء واحد وهم جهمية أيضا غلطوا نفس الغلط، فقالوا: هكذا القائلون بأن الإيمان شيء واحد وأنه متماثل في بني آدم وهم جهمية غلطوا في كونه واحدا وفي كونه متماثلا، غلطوا غلطين: أولا قالوا الإيمان شيء واحد في بني آدم، والثانيا قالوا إنه متماثل، وهذا غلط، ليس الإيمان واحد بل هو متعدد، وليس الإيمان متماثل. قال: كما غلطوا في أمثال ذلك من مسائل التوحيد والصفات والقرآن، يعني كما غلطوا في وحدة ذات الرب وقالوا إن أثبتوا ذاتا للرب بلا أسماء وصفات، وغلطوا في الصفات فجعلوها شيئا واحدا، وغلطوا في القرآن فقالوا إن أنكروا أن القرآن كلام الله، قال المؤلف رحمه الله: فكان غلط جهم وأتباعه في الإيمان كغلطهم في صفات الرب الذي يؤمن به المؤمنون. غلط جهم في الإيمان وهو أن الإيمان شيء واحد في بني آدم ولا يتماثل، مثل غلطهم في صفات الرب وأن تعود إلى صفة واحدة وأن الصفة هي الصفة، كغلطهم في صفة الرب الذي يؤمن به المؤمنون وفي كلامه وصفاته سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. قال المؤلف رحمه الله: وهذا غلط، أن الشيء الإيمان يتفاوت، بل كل شيء يتفاوت، كل الصفات تتفاوت، الإيمان يتفاوت والسواد يتفاوت والبيض يتفاوت والعلم يتفاوت والقدرة تتفاوت والقوة تتفاوت والضعف يتفاوت، كل شيء يتفاوت، كل شيء يتفاضل، حتى الواجبات ما أوجبه الله يتفاضل، الواجبات تتفاضل والمحرمة تتفاضل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعف. فالسواد قد يكون شديدا وقد يكون ضعيفا، بل عامة الصفات التي يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل. ولهذا كان العقل يتفاضل، يقبل التفاضل، العقل عقول بني آدم ليست واحد، العقل يتفاضل والإجاب يتفاضل. الإجاب وجوب التوحيد ليس مثل وجوب بر الوالدين، وبر الوالدين ليس مثل وجوب صلة الرحم، وجوب صلة الرحم ليس مثل وجوب الإحسان إلى الجار، تتفاوت. توحيد الله أعظم أوجب. وكذلك التحريم يقبل التفاضل، تحريم الشرك ليس كتحريم المعاصي، تحريم الزنا والسرقة ليس كتحريم الغش في البيع مثلا، وليس كتحريم الغيبة والنميمة، أغلظ وأشد. فالإجابة تفاضل والتحريم تفاضل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولهذا كان العقل يقبل التفاضل والإجابة والتحريم يقبل التفاضل، فيكون إجاب أقوى من إجاب وتحريم أقوى من تحريم. وكذلك المعرفة التي في القلوب تقبل التفاضل على الصحيح عند أهل السنة. نعم، المعرفة تتفاضل، تكون قوية وتكون ضعيفة. قال المؤلف رحمه الله: وفي هذا كله نزاع، فطائفة من المنتسبين إلى السنة تنكر التفاضل في هذا كله، كما يختار ذلك القاضي أبو بكر، قاضي أبو بكر الباقلاني وابن عقيل يعني الحنابلة وغيرهما. نعم. وقد حكي عن أحمد في التفاضل في المعرفة روايتان، وإنكار التفاضل في هذه الصفات هو من جنس أصل قول المرجئة، ولكن يقوله من يخالف المرجئة، وهؤلاء يقولون: التفاضل إنما هو في الأعمال، وأما الإيمان الذي هو في القلوب فلا يتفاضل. وليس الأمر كما قالوه، بل جميع ذلك يتفاضل. وقد يقولون إن أعمال القلب تتفاضل بخلاف معارف القلب، وليس الأمر كذلك، بل إيمان القلوب يتفاضل من جهة من وجب على هذا ومن جهة ما وجب على هذا، فلا يستوون في الوجوب. وأمة محمد وإن وجب عليهم جميعهم الإيمان بعد استقرار الشرع، فوجوب الإيمان بالشيء المعين موقوف على أن يبلغ العبد إن كان خبرا، وعلى أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمرا، وعلى العلم به إن كان علما، وإلا فلا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب والسنة ويعرف معناه ويعلمه، فإن هذا لا يقدر عليه أحد. فالوجوب مما يتنوع الناس فيه، ثم قدرهم في أداء الواجب متفاوتة، ثم نفس المعرفة تختلف بالإجمال والتفصيل والقوة والضعف ودوام الحضور ومع الغفلة. فليست المفصلة المستحضرة الثابتة التي يثبت الله صاحبها بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة كالمجملة التي غفل عنها، وإذا حصل له ما يريبه فيها ذكرها في قلبه ثم رغب إلى الله في كشف الريب. ثم أحوال القلوب وأعمالها مثل محبة الله ورسوله وخشية الله والتوكل عليه والصبر على حكمه والشكر له والإنابة إليه وإخلاص العمل له، مما يتفاضل الناس فيها تفاضلا لا يعرف قدره إلا الله عز وجل. ومن أنكر تفاضلهم في هذا فهو إما جاهل لم يتصوره وإما معاند. نعم. المؤلف رحمه الله نقل عن الإمام أحمد في التفاضل في المعرفة روايتان، وبين أن إنكار التفاضل في الصفات هو من جنس أصل قول المرجئة، وقد يقول به من يخالف المرجئة. فقال: وقد حكي عن أحمد رحمه الله في التفاضل في المعرفة روايتان. يعني المعرفة قيل بالتفاضل في المعرفة التي تكون في القلب، وقيل لا تتفاضل، قيل تتفاضل وقيل لا تتفاضل. قال المؤلف رحمه الله: وإنكار التفاضل في هذه الصفات هو من جنس أصل قول المرجئة. المرجئة أنكروا التفاضل الإيمان الذي في القلب، المعرفة الذي في القلب، أنكروا التفاضل، قالوا إنها المعرفة واحدة ولا تتفاضل بل هي متماثلة. فالذي ينكر التفاضل في الصفات هو من جنس أصل قول، وافق قول المرجئة، وافق أصل قول المرجئة، لأن أصل قول المرجئة أن الإيمان شيء واحد لا يتفاضل. فالذي يقول إن الصفات تتفاضل وافق المرجئة في أصل قولهم. قال المؤلف رحمه الله: ولكن يقوله من يخالف المرجئة، يقولون بهذا أيضا. قال: وهؤلاء يقولون التفاضل إنما هو في الأعمال، وأما الإيمان الذي في القلوب فلا يتفاضل. يعني من يخالف المرجئة يقولون بالتفاضل في الأعمال، ولكن الإيمان الذي في القلوب قالوا لا يتفاضل. ثم رد عليهم المؤلف رحمه الله قال: هذا غلط، بل كل شيء يتفاضل، فالأعمال تتفاضل والإيمان الذي في القلوب يتفاضل، وكل شيء يتفاضل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وليس الأمر كما قالوا، بل جميع ذلك يتفاضل، يعني ما في القلوب يتفاضل والصفات تتفاضل. قال: وقد يقولون إن أعمال القلب تتفاضل بخلاف معارف القلب. بعد أيضا هذا ليس بصحيح، التفريق بين أعمال القلب ومعارف القلب، يعني أعمال القلب تتفاضل والمعارف لا تتفاضل، هذا أيضا ليس بصحيح. ولهذا رد عليهم المؤلف رحمه الله ونفاه، فقال: وقد يقولون إن أعمال القلب تتفاضل بخلاف معارف القلب، وليس الأمر كذلك، بل إيمان القلوب يتفاضل من جهة من وجب على هذا ومن جهة ما وجب على هذا، فلا يستوون في الوجوب. إيمان القلوب يتفاضل من جهة من وجب عليه، يعني الشخص الذي وجب عليه، يعني من بلغه، إذا بلغ المكلف شيء من الشرع يجب عليه أن يؤمن به، والذي لم يبلغه لا يجب عليه. فإذا هذا اختلف الوجوب، تفاضل الوجوب. زيد يجب عليه أن يؤمن لأنه بلغه، قرأ الأحاديث وبلغه شيء عن مما أخبر الله به أو أخبر عنه رسوله، فوجب عليه أن يؤمن، والثاني لم يبلغه فلا يجب عليه، فصار الوجوب يتفاضل من جهة من وجب على هذا ومن جهة ما وجب على هذا. يعني الإيمان القلوب يتفاضل من جهة من وجب عليه من الأشخاص، ومن جهة ما وجب عليه من الأعمال، فالأعمال أيضا تختلف، وكذلك أيضا الأشخاص يختلفون، فبعض الأشخاص يجب عليه ما لا يجب على الآخر، فالذي يعرف من تفاصيل الشريعة ما لا يعرفه غيره يجب عليه أن يؤمن إيمانا تفصيليا، والذي لا يعرف يكفيه الإيمان المجمل. وكذلك الأعمال يجب على هذا ما لا يجب على هذا، هذا يجب عليه أن يؤدي أعمال، يجب عليه أن ينفق مثلا على زوجته وأولاده، والذي ليس عن زوجه والأولاد لا يجب عليه، وهكذا. ولهذا قال المؤلف: فلا يستوون في الوجوب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأمة محمد صلى الله عليه وسلم وإن وجب عليهم جميعهم الإيمان بعد استقرار الشرع، فوجوب الإيمان بالشيء المعين موقوف على أن يبلغ العبد إن كان خبرا، وعلى أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمرا، وعلى العلم به إن كان علما. يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم يجب عليهم جميع الإيمان بعد استقرار الشرع، لكن وجوب الإيمان بالشيء المعين هذا موقوف على البلوغ إن كان خبرا. فإذا بلغ مثلا المكلف، بلغ هذا الإنسان مثلا خبر على أشراط الساعة والآخر لم يبلغه، فالذي بلغه يجب عليه أن يؤمن، يجب عليه بهذا الخبر أن يؤمن بهذا الخبر الذي بلغه. وكذلك أيضا إذا بلغه ولكنه لا يجب عليه العمل إلا إذا احتاج إليه. مثال ذلك: بلغ الإنسان الخبر أنه يجب الزكاة، وأن من كان عنده مال فإنه يجب عليه أن يخرج الزكاة إذا حل عليه الحول، هذا علمه الإنسان، لكن هذا عنده مال فوجب عليه أن يمتثل الأمر، وهذا ليس عنده أعمال فلا يجب. بلغه أن المكلف يجب أن ينفق على زوجته وعلى أولاده، فهذا متزوج وله أولاد، وهذا لم يتزوج وليس له أولاد، فالذي متزوج له يجب عليه أن ينفذ الأمر، يعمل بالأمر، ينفق على زوجته وولده، والذي لم يتزوج لا يجب عليه، ما يحتاج إلى تنفيذ الأمر. وكذلك العلم، إذا بلغ المسلم شيئا من العلم علمه واتصف بالعلم، والذي لم يبلغه كان لم يعلم، لم يكن عالما بهذا الأمر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولكن فوجوب الإيمان بالشيء المعين موقوف على أن يبلغ العبد إن كان خبرا، وعلى أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمرا، وعلى العلم به إن كان علما، وإلا فلا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب والسنة ويعرف معناه ويعلمه، فإن هذا لا يقدر عليه أحد. هذا صحيح، لا يجب على كل شخص، ليس كل أحد يحيط بالشريعة كلها ويعلم كل خبر أخبر الله به ويعلم كل أمر أمر الله به، هذا لا يقدر عليه كل أحد. وهي كانت الشريعة محفوظة، الأخبار محفوظة الشريعة، لكن ليست محفوظة لكل شخص، بل الشريعة محفوظة بما يعلمه هذا وما يعلمه هذا وما يعلمه هذا، فهي محفوظة بحفظ الله بعلم الأمة ككل جميعها بكل خبر وكل أمر، فالشريعة محفوظة. لكن الشخص المعين لا يعرف كل أمر وكل خبر، لا يمكن يحط بالشريعة شخص معين. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إن فإلا فلا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب والسنة ويعرف معناه ويعلم، فإن هذا لا يقدر عليه أحد. ثم قال المؤلف رحمه الله فالوجوب مما يتنوع الناس فيه، نعم يجب على هذا ما لا يجب على هذا. ثم قدرهم في أداء الواجب متفاوتة، صحيح متفاوتة، هذا عنده قدرة وعنده استطاعة وهذا لا يستطيع، فهذا صحيح يجب عليه أن يصلي قائما، وهذا مريض يصلي قاعد، هذا له قدرة وهذا له قدرة، كذلك النشاط والقوة، كل واحد له قدرة وكل له نشاط في أداء الواجبات والمستحبات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ثم قدرهم في أداء الواجب متفاوتة. ثم نفس المعرفة تختلف بالإجمال والتفصيل، أيضا المعرفة التي تكون في القلوب تختلف، تفاصيل المعرفة لها تفاصيل ولها إجمال، تختلف بالإجمال والتفصيل والقوة والضعف ودوام الحضور ومع الغفلة، فليست المفصلة المستحضرة الثابتة التي يثبت الله صاحبها بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كالمجملة التي غفل عنها. نعم الإنسان قد يكون عنده معرفة وعنده يقظة، معرفة بالله مستحضر، والثاني عنده غفلة، فليست من عنده يقظة ومعرفة مستحضرة مثل من عنده غفلة. ولهذا قال رحمه الله فليست المفصلة المستحضرة الثابتة، فليست المفصلة المستحضرة الثابتة التي يثبت الله بها صاحبها، التي يثبت الله صاحبها بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة كالمجملة التي غفل عنها. قال المؤلف رحمه الله وإذا حصل له ما يريبه فيها ذكرها في قلبه ثم رغب إلى الله في كشف الريب، يعني إذا حصل له ريب وشك ذكرها في قلبه ثم رغب إلى الله وسأل الله أن يكشف الريب الذي في قلبه. قال المؤلف رحمه الله ثم أحوال القلوب وأعمالها مثل محبة الله ورسوله وخشية الله والتوكل عليه والصبر على حكمه والشكر له والإنابة إليه وإخلاص العمل له مما يتفاضل الناس فيها تفاضلا لا يعرف قدره إلا الله عز وجل. يعني الناس يتفاضلون في أحوال القلوب وفي أعمالها، محبة الله ومحبة رسوله هل الناس محبتهم واحدة؟ لا يختلفون، أكبر الناس محبة الله ورسوله هو الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ومحبة أولي العزم أكبر من محبة غيرهم، محبة الخليلين إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام أكمل من محبة غيرهم، أكمل الناس محبة لله هو نبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إليه جده إبراهيم، ثم موسى الكليم، ثم بقية العزم، ثم الرسل، ثم الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون. إذا الناس يتفاوتون في محبة الله ورسوله، ويتفاوتون في خشية الله، ويتفاوتون في التوكل على الله، ويتفاوتون في الصبر على حكم الله، ويتفاوتون في الشكر لله، ويتفاوتون في الإنابة لله إلى الله، ويتفاوت في إخلاص العمل لله. هل الإخلاص واحد؟ ليس واحد، يتفاوت في إخلاص العمل لله مما يتفاضل الناس فيها تفاضلا لا يعرف قدره إلا الله عز وجل. قال المؤلف رحمه الله ومن أنكر تفاضلهم في هذا فهو إما جاهل لم يتصوره وإما معارض، يعني هذا أمر معلوم التفاضل، فالذي ينكر التفاضل بين أحد أمرين، إما جاهل لم يتصور التفاضل وإما معارض مكابر، لا بد من الأمرين لأن هذا أمر واضح التفاضل، فالذي ينكره بين أحد أمرين، إما جاهل لم يتصور التفاضل أو معارض لا حيلة فيه. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ذكرتم في حديثكم المبارك هذا شيئا من أفضلية صاحب القلب المتيقظ والحاضر على ذلك القلب الغافل والبعيد عن الله سبحانه وتعالى، حبذا في دقائق البرنامج المتبقية لو حدثتم المستمع الكريم والمستمعة الكريمة عن أهمية البعد عن الغفلة عن الله سبحانه وتعالى واستحضار القلب لكي يكون الإنسان ممن يثبته الله بالقول الثابت في حياة الدنيا والآخرة. لا شك أن حضور القلب له تأثير، حضور القلب ويقظته في صلاته وفي عبادته ومراقبته لله عز وجل له الأثر البالغ في صحة الأعمال وفي زكاة الأعمال وفي ثوابها، فمراقبة الله وحضور القلب هذا هو الإحسان، الإحسان الذي يبلغ بالإنسان درجة الإحسان. ولهذا لما سأل جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان ثم عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسان قال له في الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، المراقبة حاضر القلب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالإحسان له درجتان، الدرجة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، فإن ضعفت عن هذه المرتبة تنزل إلى المرتبة الثانية، فإن لم تراه فإنه يراك. المراقبة لها تأثير عظيم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. والإنسان يثاب على عمله ويكتب له من الثواب ومن الأجر على حسب يقظته وعلى حسب حضور قلبه واستحضاره لعبادة ربه في الصلاة. ليس من يستحضر، من كان حاضر القلب في جمع صلاته ممن لا يحضر قلبه إلا في بعض الصلاة. ولهذا جاء في الحديث أن الناس يتفاوتون في الصلاة، وأن من الناس من ينصرف من صلاته ولا يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو سدسها أو سبعها أو ثمنها أو تسعها أو عشرها، ومنهم من ينصرف ولا ثواب له. حتى اختلف العلماء في الذي لا يستحضر شيئا من صلاته وغفل من أول صلاة إلى آخره، هل يعيد الصلاة أو لا يعيدها؟ هل تصح صلاته أو لا تصح؟ قال بعض العلماء يعيد الصلاة ولا تصح صلاته لأنه غفل عن الله في جميع صلاته. ولكن القول الصواب الذي عليه جمهور العلماء أن صلاته صحيحة لأنه أدى الأركان وأدى الواجبات، لكن لا ثواب له إلا على قدر حضور قلبه. المقصود أن الذكر له تأثير، ولهذا لا يستوي القلب الحي والقلب الميت، لا يستوي الذاكر والغافل. القلب الغافل ميت والقلب الذاكر حي. مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكره كالحي والميت. فالناس يتفاوتون بهذا تفاوت عظيم. فالذي ينبغي للمسلم أن يجاهد نفسه على حضور قلبه وعلى تدبر وتأمل ما يقرأه وما يقرأه الإمام إذا كان مأموما، وما يتلوه من كتاب الله عز وجل، يتأمل ويتدبر حتى يحصل له العلم، حتى تحصل له الفائدة. إذا تدبر الإنسان فهم المعاني وحصل له علم وفوائد واستنبط الأحكام، وهذا وهو سبب للهداية. ولهذا أنزل الله سبحانه وتعالى كتابه للتذكر والتدبر ثم العمل. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه أفلا تتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه أفلا تتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا تعقلون أفلا تذكرون، يختم الله الآية أفلا تذكرون أفلا تعقلون لعلكم تعقلون وهكذا. ولهذا يقول الناظم فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وفي آية الآيات الوصايا العشرة في من آخر سورة الأنعام ختم الله الآية الأولى قال كذا لعلكم تعقلون، لعله في الآية لعلكم تذكرون، وفي الآية لعلكم تتقون ختمها. قال العلماء يتعقل ثم يتذكر ثم بعد ذلك يتقي، ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون في الآية. في الآية الثانية ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، وأن هذا في الآية الأخيرة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يتعقل ثم يتدبر ثم يتقي، وإذا كان من المتقين فالله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التدبر والتعقل والتفهم، ونسأل سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجد والنشاط والجهاد النفس على حضور القلب في العبادة حتى تحصل الفائدة. نسأل الله أن يرزق الجميع الإخلاص في العمل والصدق في القول. نعم. فإن زعموا أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته وأنها غير محدودة، فما يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله؟ هل يقرون بهم في الجملة ويزعمون أنه من الإيمان؟ فإذا قالوا نعم قيل لهم هل تحدونهم وتعرفون عددهم؟ أليس إنما يصيرون في ذلك إلى الإقرار بهم في الجملة ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زيادة الإيمان. وبين أحمد أن كونهم لم يعرفوا منتهى زيادته لا يمنعهم من الإقرار بها في الجملة، كما أنهم يؤمنون بالأنبياء والكتب وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل. وهذا الذي ذكره أحمد وذكره محمد بن نصر وغيرهما يبين أنهم لم يعلموا عدد الكتب والرسل، وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب العظيم وهو كتاب الإيمان يبين معتقد أهل السنة والجماعة، ويستدل بالكتاب والسنة وأقوال أهل العلم، وأن مسمى الإيمان هو الإقرار والتصديق بالقلب، والإقرار والتصديق باللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح، وأنها كلها داخلة في مسمى الإيمان، كما دلت على ذلك النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن ذكره المؤلف رحمه الله. ويرد على المرجئة الذين يقررون أن الإيمان هو تصديق القلب، أو الكرامية الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد نطق باللسان، أو مرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان هو التصديق بالقلب والإقرار باللسان. كل هذه المذاهب كلها مخالفة لما دلت عليه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمرجئة بجميع طوائفهم يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، بل هو شيء واحد، إذا زال زال جميعه، وإذا ثبت ثبت جميعه، لا يزيد ولا ينقص ولا يتبعض ولا يتعدد، مع أن الأدلة صريحة في زيادتهم: ليزداد إيمانا مع إيمانه، ويزداد الذين آمنوا إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، إلى غير ذلك من الأدلة. وينقل المؤلف رحمه الله عن الأئمة كالإمام أحمد ومحمد بن نصر المروزي وغيرهم من أهل العلم في الرد على المرجئة. وهنا نقل الإمام رحمه الله عن الإمام أحمد مناقشة للمرجئة في زعمهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ويجيب عن شبهتهم، وهو أنهم يقولون: كيف نقبل الزيادة ونحن لا ندري ما الزيادة، والزيادة غير محدودة؟ فيرد عليهم الإمام أحمد رحمه الله بأنهم يؤمنون بالأنبياء، يؤمنون بالأنبياء والكتب والرسل وهم لا يعلمون عددها، فكذلك الإيمان يجب الإيمان، يجب الإيمان بأنه يزيد وينقص ولو لم يدروا ما زيادته وأنها غير محدودة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله، نقل عن الإمام أحمد، قال الإمام أحمد رحمه الله: فإن زعموا، يعني المرجئة، أنهم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أنهم لا يدرون ما زيادته وأنها غير محدودة، فما يقولون في أنبياء الله وكتبه ورسله؟ هل يقرون بهم في الجملة ويزعمون أنهم من الإيمان؟ فإذا قالوا نعم، قيل لهم: هل تحدونهم وتعرفون عددهم؟ أليس إنما يصلون في ذلك إلى الإقرار بهم في الجملة ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زيادة الإيمان. فالإمام أحمد رحمه الله يناقش المرجئة ويبين لهم بأن الإيمان يزيد وينقص، وإن كانوا لا يعرفون، لا يدرون ما زيادته وأنها غير محدودة، هم أيضا يؤمنون بالأنبياء والكتب والرسل ويقرون بهم في الجملة ولا يحدونهم ولا يعرفون عددهم، فكذلك زيادة الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: وبين أحمد رحمه الله أن كونهم لم يعرفوا منتهى زيادته لا يمنعهم من الإقرار بها في الجملة، كما أنهم يؤمنون بالأنبياء والكتب وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل. فهذه مناقشة واضحة من الإمام أحمد المرجئة، لأنهم إن لم يؤمنوا بالكتب بالأنبياء والكتب والرسل فإنهم يكونوا كفارا، لأنهم يؤمنون بالأنبياء والكتب والرسل، لأنهم يعني أصلا من أصول الدين من أصول الإسلام، وإن آمنوا بالأنبياء والكتب والرسل قيل لهم فكذلك زيادة الإيمان، كما أنكم تؤمنون بالأنبياء والكتب والرسل وتكفون عن عددهم وتصيرون إلى الإقرار بهم في الجملة، فكذلك آمنوا بزيادة الإيمان وإن كنتم لا تدرون ما أنها غير محدودة. قال المؤلف رحمه الله: وهذا الذي ذكره أحمد وذكره محمد بن نصر، يعني محمد بن نصر المروزي وغيرهما، يبين أنهم لم يعلموا عدد الكتب والرسل، وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم. يعني المؤلف رحمه الله كان استطرد إلى مسألة عدد الكتب والرسل، وهل يعرف عدد الكتب والرسل؟ يقول: ما ذكره الإمام أحمد وما ذكره محمد بن نصر المروزي يبين أن عدد الكتب والرسل لا يعرف، وأن حديث أبي ذر الذي فيه عدد الرسل غير ثابت، وحديث أبي ذر معروف رواه الإمام أحمد في المسند، قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبي قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي أنبأنا أبو عمرو الدمشقي عن عبيد بن خشخاش عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأنبياء كان أول؟ قال آدم. قلت يا رسول الله ونبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. قال قلت يا رسول الله كم المرسلون؟ قال 310 جما غفيرا. وقال مرة 15. قال 310 جما غفيرا. وقال مرة 15. قلت يا رسول الله آدم نبي كان؟ قال نعم نبي مكلم. لكن الحديث ضعيف في سند الحديث عبيد الخشخاش أو ابن الخشخاش كما في بعض الروايات. قال فيه الحافظ بن حجر في التقريب لين. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال عبيد الخشخاش على أبي ذر مرفوعا قال آدم نبي مكلم. قال البخاري في الضعفاء لم يذكر سماعا من أبي ذر. فالحديث ضعيف. وعلى هذا فلا يثبت حديث أبي ذر في عدد الكتب والرسل. ويكون حديث أبي ذر اللي فيه عدد الرسل وأنهم 310 غير ثابت. والمؤلف رحمه الله يستدل أيضا بضعف حديث أبي ذر بما ذكره الإمام أحمد وبما ذكره محمد بن نصر المروزي من أنه لا يعلم عدد الكتب والرسل. قال هذا يدل على أن حديث أبي ذر لم يثبت عندهم، ولو كان ثابتا لقالوا به بمقتضاه في عدد الرسل. نعم. وأما قول من سوى بين الإسلام والإيمان وقال إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان فليس كذلك، فإن الله ورسوله قد فسر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبين أيضا أن العمل بما أمر به يدخل في الإيمان، ولم يسم الله الإيمان بملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلاما، بل إنما سمى الإسلام الاستسلام له بقلبه وإخلاص الدين والعمل بما أمر به كالصلاة والزكاة خالصا لوجهه، فهذا هو الذي سماه الله إسلاما وجعله دينا، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ولم يدخل فيما خص به الإيمان وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، بل ولا أعمال القلوب مثل حب الله ورسوله ونحو ذلك، فإن هذه جعلها من الإيمان، والمسلم المؤمن يتصف بها، وليس إذا اتصف بها المسلم المؤمن يلزم أن تكون من الإسلام، بل هي من الإيمان، والإسلام فرض والإيمان فرض والإسلام داخل فيه، فمن أتى بالإيمان الذي أمر به فلا بد أن يكون قد أتى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال الواجبة، ومن أتى بما سمي إسلاما لم يلزم أن يكون قد أتى بالإيمان إلا بدليل منفصل، كما علم أن من أثنى الله عليه بالإسلام من الأنبياء وأتباعهم إلى الحواريين كلهم كانوا مؤمنين كما كانوا مسلمين، كما قال الحواريون آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وقال وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ولهذا أمرنا الله بهذا وبهذا في خطاب واحد، كما قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال في الآية الأخرى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم. المؤلف رحمه الله هنا يرد على من سوى بين الإسلام والإيمان، وهذه المسألة مسألة خلافية بين أهل العلم، هل الإسلام والإيمان شيء واحد أو أنهما شيئان؟ الصواب أن الإسلام والإيمان إذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر، فإذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان، وإذا اجتمع الإسلام والإيمان صار لكل واحد منهما معنى، فإذا اجتمع فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة، كما في حديث جبرائيل لما سأل عن الإسلام بأركان الإسلام الخمسة، ولما سأل عن الإيمان بالأمور الباطنة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص وعليه جمهور أهل السنة، وهو الذي حققه المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الكتاب وغيره من كتبه. وذهب طائفة من أهل السنة إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وعلى رأسهم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، لأنه يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، وكذلك محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة يرى أن الإسلام والإيمان شيء واحد، ويوافقهم على هذا الخوارج والمعتزلة، فيرون أن الإسلام والإيمان شيء واحد، ويستدلون بأدلة منها قوله تعالى في قصة قوم لوط في سورة الذاريات: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قالوا هو بيت واحد، بيت لوط وصف بالإيمان ووصف بالإسلام، فدل على أن الإيمان هو الإسلام والإسلام هو الإيمان، ولكن أجاب الجمهور على أن بيت لوط اتصف بالإسلام واتصف بالإيمان، حقق صفات المؤمنين وصفات المسلمين، ولا يلزم من كون بيت لوط اتصف بصفات الإيمان والإسلام أن يكون كل واحد يتصف بهذا وبهذا. المؤلف رحمه الله يناقش ويرد على من سوى بين الإسلام والإيمان كالبخاري ومحمد بن نصر المروزي، فيقول: وأما قول من سوى بين الإسلام والإيمان وقال إن الله سمى الإيمان بما سمى به الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان فليس كذلك، قوله ليس كذلك يعني ليس بصحيح. بيان ذلك قال: فإن الله ورسوله قد فسر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبين أيضا أن العمل بما أمر به يدخل في الإيمان، ولم يسم الله الإيمان بملائكته وكتبه ورسله وبعث بعد الموت إسلاما، يعني في حديث جبرائيل لما سأل عن الإسلام فسر بالأعمال الظاهرة، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ولما سأل عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر الخير والشر، ففرق بينهما. فالمؤلف يقول: فإن الله ورسوله قد فسر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبين أيضا أن العمل بما أمر به يدخل في الإيمان، الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، مثل قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون الحق، فأدخل العمل في مسمى الإيمان. قال: ولم يسم الله الإيمان بملائكته وكتبه ورسله وبعث بعد الموت إسلاما، سمى إيمانا. قال: بل إنما سمى الإسلام الاستسلام لله بقلبه وإخلاص الدين والعمل بما أمر به كالصلاة والزكاة خالصا لوجهه، فهذا هو الذي سماه الله إسلاما وجعله دينا، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل به، يعني الذي سماه الله إسلاما هو الاستسلام لله، الاستسلام لله بالقلب والإخلاص والعمل بما أمر به، الأعمال كالصلاة والزكاة خالصة لوجهه، هذا يسمى إسلام. أما أعمال القلوب والأمور الباطنة هذا يسمى إيمان، ولهذا قال المؤلف: بل إنما سمى الإسلام الاستسلام له بقلبه وإخلاص الدين والعمل بما أمر به كالصلاة والزكاة خالصا لوجهه، فهذا هو الذي سماه الله إسلاما وجعله دينا، وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولم يدخل فيما خص به الإيمان، يعني لم يدخل فيما خص به الإيمان، لم يدخل في الإسلام، وهي الأمور الباطنة: لمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت، هذه كلها سماها إيمانا ولم يسمها إسلاما، ولهذا قال: ولم يدخل فيما خص به الإيمان وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، بل ولا أعمال القلوب مثل حب الله ورسوله ونحو ذلك، فإن هذه جعلها من الإيمان. يعني خلاصة الرد أن المؤلف رحمه الله يقول: إن الأمور الباطنة وأعمال القلوب سماها الشارع إيمانا، والأعمال الظاهرة والاستسلام بالقلب والانقياد وإخلاص الدين والأعمال سماها إسلاما، ففرق الله بينهما، فكيف نسوي بين الإسلام والإيمان وقد فرق الله بينهما؟ ثم قال المؤلف رحمه الله: والمسلم والمؤمن يتصف بها، وليس إذا اتصف بها المسلم والمؤمن يلزم أن تكون من الإسلام، بل هي من الإيمان، والإسلام فرض والإيمان فرض، والإسلام داخل فيه. يعني يقول إن المسلم المؤمن يتصف بها، المسلم والمؤمن يتصف بالإيمان ويتصف بالإسلام، وإذا اتصف بها المسلم والمؤمن، إذا اتصف المسلم بالأعمال والاستسلام وانقاد وأخلص العمل لله واتصف بالأمور الباطلة وأعمال القلوب، فإنه يسمى مسلم مؤمن، يسمى مسلما ويسمى مؤمنا، ولا يلزم أن تكون من الإسلام، لا يلزم أن تكون الأمور الباطلة أن تكون من الإسلام، بل هي من الإيمان. ثم قال المؤلف رحمه الله: والإسلام فرض والإيمان فرض، كل منهما فرض، الإسلام فرض والإيمان فرض، يعني أعمال القلوب فرض وأعمال الجوارح فرض، تصديق في الباطن وأعمال القلوب فرض، وكذلك الاستسلام والانقياد وإخلاص العمل والأعمال فرض، كلها فرض. فالإسلام فرض والإيمان فرض، والإسلام داخل فيه، يعني داخل في الإيمان، الإسلام داخل في الإيمان، الإيمان أوسع. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن أتى بالإيمان الذي أمر به فلا بد أن يكون قد أتى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال الواجبة. من أتى بالإيمان فإنه يسمى مؤمنا مسلما، من أتى بالإيمان معناه أدى الواجبات وترك المحرمات، فإذا أدى الواجب وترك المحرمات يسمى مسلم مسلما ويسمى مؤمنا، أتى بالإسلام وأتى بالإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن أتى بالإيمان الذي أمر به فلا بد أن يكون قد أتى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال الواجبة، ومن أتى بما سمى إسلاما لم يلزم أن يكون قد أتى بالإيمان. يعني من أتى ببعض الأعمال، أتى ببعض الواجبات وقصر في بعض الواجبات ولم يأتي بجميع ما أمر به فإنه يسمى مسلم ولا يسمى مؤمن. العاصي يسمى مسلما ولكنه لا يسمى مؤمنا بإطلاق إلا بقيد، ويقال مؤمن ضعيف الإيمان. فالإيمان أخص وأوسع، فمن أدى الواجبات وترك المحرمات فإنه يسمى مؤمنا ويسمى مسلما، ومن أتى بالتوحيد وأخلص العمل لله وأتى ببعض الواجبات وقصر في بعض الواجبات وارتكب بعض المحرمات فإنه يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فمن أتى بالإيمان الذي أمر به فلا بد أن يكون قد أتى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال الواجبة، ومن أتى بما سمي إسلاما لم يلزم أن يكون قد أتى بالإيمان إلا بدليل منفصل. كما علم أن من أثنى الله عليه بالإسلام من الأنبياء وأتباعهم، يعني من أتى بما سمي إسلاما فلا يسمى يلزم أن يكون قد أتى بالإيمان إلا بدليل، مثل الأنبياء الذين أثنى الله عليهم ووصفهم بالإيمان والإسلام، هذا دل عليه الدليل أنهم اتصفوا بهذا وبهذا. قال: كما علم أن من أثنى الله عليه بالإسلام من الأنبياء وأتباعهم إلى الحواريين كلهم كانوا مؤمنين كما كانوا مسلمين، كما قال الحواريون: آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، آمنا بالله، اتصفوا بالإيمان والإسلام واشهد بأننا مسلمون. وقالوا: وإذا حيثوا إلى الحواريين أن آمنوا به وبرسوله قالوا: آمنا واشهد بأننا مسلمون، اتصفوا بالإيمان والإسلام. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا أمرنا الله بهذا وبهذا، يعني أمر الله بالإسلام والإيمان، نحن مأمورون بهذا، نحن مأمورين بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبأعمال القلوب، ومأمورين بالإسلام والاستسلام والقيادة لله وأداء الواجبات وترك المحرمات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولهذا أمر الله بهذا وبهذا في خطاب واحد، يعني كما قال: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمر بالإيمان والإسلام في آية واحدة في خطاب العهد: قولوا آمنا بالله، وقول لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. وقال في الآية الأخرى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالإسلام هو دين الله في الأرض والسماء، ولا يقبل الله من أحد دينا سواه، وهو الذي فرضه على عباده. والإيمان هو أخص، وهو أعمال القلوب وأداء الواجبات وترك المحرمات. لعلكم فضيلة الشيخ تتحدثون عن أعمال القلوب وعن أهميتها، فضيلة الشيخ كثير من المسلمين يهتمون بالظواهر ويقولون نحن مسلمون ونشهد أن لا إله إلا الله، وأحيانا يقولون نصلي ونصوم، ولكن لا يهتمون بمثل هذه الأعمال التي نوهتم عنها. لا شك أن أعمال القلوب لها شأن عظيم. أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.